إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى قطع أعذار الخلق وحججهم لما أقامه سبحانه من الحجة القائمة والبينة الباهرة، وما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من البراهين الوافرة التي تقطع أعناق الشبهات وتدحض حجج المخالفين. والسعادة كل السعادة في اتباع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي المعصوم. فمن عقد الصلة وثيقة بينه وبين الوحي المعصوم، وجانب آراء الرجال وزبالات الأفهام والأوهام، وحاد عن المواضعات التي تواضع عليها الناس خلفا عن سلف بما اجترهم به إليه الشيطان الرجيم، من فعل ذلك آتاه الله رب العالمين شرح الصدر، كما آتى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، لأن التابع له حظ مما أوتي المتبوع. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أن أتباعه يؤتون نصيبهم من الأذى والمهانة والكرب والإهانة وما أشبه، فكذلك يؤتيهم الله جل وعلا نصيبهم من النصرة والتأييد والتثبيت على الحق، ثم تكون العاقبة الحسنة لهم وتدور رحى السوء على أعدائه. من عقد الصلة وثيقة بينه وبين الوحي المعصوم، استقرت نفسه وهدأ قلبه وسكن ثائره وتطامن فائره واستقامت أحواله واعتدلت عن الاعوجاج دروبه، وجعل الله تبارك وتعالى له فرقانا يفرق به بين الحق والباطل والهدى والضلال. والقواعد العامة التي تتعلق بأمر الدعوة إلى دين رب العالمين على منهاج النبوة الذي جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم والتزمه أصحابه رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان، هذه القواعد العامة علمها من الأهمية في غاية، وتمثلها وتحققها في نفس الداعي بل في نفس المسلم مما له الأثر الحسن والنتيجة الصالحة والثمرة الباهرة في الدنيا وفي الآخرة. من ذلك أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فيما جاء به من عند ربه تبارك وتعالى من الوحي المعصوم، قرر لنا قاعدة من القواعد الجليلة ذكرها الله رب العالمين في مواطن كثيرة، وهي أن أهل الباطل كثير، وأن أهل الحق والهدى قليل، وأن الذين يستقيمون على سبيل ربهم المستقيم هم في الناس كالقطرة في البحر، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وكان السلف واعين لهذه القاعدة، لأن الله تبارك وتعالى وضحها وبينها في جملة غفيرة من آيات كتابه المجيد ومن القصص الرشيد الذي قص الله تبارك وتعالى على الناس فيه أحوال الغابرين من الصالحين والطالحين ومن الناجين والمهلكين. فكانوا يقولون: لا يغرنك طريق الباطل وإن كثر عدد السالكين فيه، ولا يوحشنك طريق الحق وإن قل عدد السالكين فيه. فالجماعة أن تكون على الحق ولو كنت وحدك، ولا عليك من الخلق، لا يضرك من ضل إذا اهتديت، وما دمت قد سلكت طريق الهدى والخير استقامت قدماك على الصراط المستقيم، هديك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم أصحابه رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان، فلا تلتفت. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: الظبي أسرع عدوا أي جريا من الكلب، ولكنه إذا طارده الكلب يلتفت، فكلما خطى خطوات أو قفز قفزات التفت فيدركه الكلب، ولكن الظبي أسرع عدوا من الكلب. فعلى الإنسان أن ييمم قصده ما دام قد تحقق مقصده وعرف طريقه، وأن يجعل هذه القواعد العامة أنسه وجليسه، كما قال ابن الجوزي عفى الله عنه: إنما أتي القوم من قلة معرفتهم بسير السلف. ومن القواعد التي قررها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم تلك القاعدة الجليلة التي تتعلق بالغربة، وهي لاحقة بمن كان على الحق لا محالة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث مسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الغربة واقعة لأهل التمسك بالدين والسنة لا محالة. فإذا أتت الغربة وحلت الوحشة فأنسك في اتباع نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، ولن يخلي الله رب العالمين الأرض من قائم لله بحجة حتى تنقطع أعذار الخلق، لأنها لا تنقطع أعذارهم إلا بإقامة الحجة عليه. كلام شيخ الإسلام الثاني ابن القيم رحمه الله في الغربة والغرباء، هو يتكلم عن منزلة الغربة في مدارج السالكين. قال رحمه الله: قال شيخ الإسلام، يعني الهروي الأنصاري لابن تيمية رحمهما الله تعالى، باب الغربة. قال الله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: استشهاده بهذه الآية في هذا الباب يدل على رسوخه في العلم والمعرفة وفهم القرآن، فإن الغرباء في العالم هم أهل هذه الصفة المذكورة في الآية: أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. هم الذين أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. أخرجه الآجري في الغرباء له، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن زهير عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن حنطب عن المطلب بن حنطب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى للغرباء. قالوا: يا رسول الله، ومن الغرباء؟ قال: الذين يزيدون إذا نقص الناس. سند الإمام أحمد في هذا الحديث رجاله ثقات ولكنه مرسل، فإن كان هذا الحديث بهذا اللفظ محفوظا لم ينقلب على الراوي لفظه، وهو الذين ينقصون إذا زاد الناس، فمعناه الذين يزيدون خيرا وإيمانا وتقى إذا نقص الناس من ذلك، على اللفظ الذي قد يعد مقلوبا: الذين يزيدون إذا نقص الناس، فمن المعلوم أنهم قليل، فكيف يزيدون إذا نقص الناس؟ يكون المعنى الذين يزيدون خيرا وإيمانا وتقى إذا نقص الناس من ذلك. وأما إذا كان هذا اللفظ قد انقلب على راويه فلا إشكال فيه حينئذ: الذين ينقصون إذا زاد الناس. وفي حديث الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: النزاع من القبائل. والنزاع جمع نازع ونزيع، وهو الغريب الذي نزع من أهله وعشيرته. وهذا الحديث أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد والدارمي وابن ماجه والترمذي، أخرجوا القطعة الأولى منه وهي صحيحة، وأما القطعة الثانية وفيها ذكر النزاع فضعيفة ضعفها الألباني وغيره. وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم ونحن عنده: طوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟